بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الدعوة وكيفية الحكم فيها بدأ يتكلم عن القسمة، والمراد بالقسمة أي إفراز الأنصبة والأجزاء. فإن الناس أو الأشخاص إذا كانوا شركاء في مال معين ثم أرادوا إفراز ملك كل واحد منهم، بمعنى أن يكون شخصان شركاء شركة أملاك في عين، ثم يريد هذان الشريكان إفراز نصيب كل واحد منهما، فكيف يكون هذا الإفراز وكيف تكون هذه القسمة؟ هذا الذي نتكلم عنه الآن ويسمى بباب القسمة. والقسمة تارة تكون بحكم حاكم وقد تكون بغير حكم حاكم، فإما أن تكون بتراض من المتقاسمين، وإما أن تكون بفعل قاسم فيكون حكم القاسم حكم المحكم في الأحكام الذي سبق الحديث عن بعضه. إذن المقصود من هذا الباب باختصار: إذا وجدت شركة أملاك بين اثنين فأكثر ثم أرادوا إفراز نصيب كل واحد منهم، فكيف يمكن هذه القسمة؟ نعم. قال: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الشركاء إذا كانوا شركاء في ملك وأرادوا القسمة، فإن قسمة أموالهم نوعان أو بطريقين. القسمة الأولى تسمى قسمة التراضي، ومعنى كونها قسمة تراض أي لا يجوز الإجبار عليها، بل لا بد من اتفاق الشريكين عليها، فإن لم يتفقا فلا قسمة. النوع الثاني وهو ما يسمى بقسمة الإجبار، بمعنى أنه يجبر القاضي أحد الشريكين أو يجبر الشريكين على القسمة. وسيبين المصنف بعد قليل ما هي الأشياء التي تجري فيها قسمة التراضي وما هي الأشياء التي تجري فيها قسمة الإجبار. قال: فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحم. يقول الشيخ: إذا كان المال المشترك بين اثنين إذا قسم فإنه يترتب على قسمته ضرر، فإنه حينئذ لا يقسم المال إلا بالتراضي. وما المراد بالضرر؟ لفقهائنا قولان في المسألة. القول المشهور هو ما ذكره المصنف هنا، أن الضرر هو الذي ينقص قيمة العين المشتركة أكثر من نسبتها. فلو كانت العين قبل القسمة تعادل 100، فإذا قسمت إلى قسمين فإن النصف تعدل قيمته أقل من النصف، أقل من 50 ك30، فإنه حينئذ يكون فيها ضرر. هذا هو المعتمد عند فقهائنا وهو الذي مشى عليه المصنف. وقيل، وهو قول الخرقي، إن الضرر هو كل قسمة لا ينتفع بالمقسوم كمال الانتفاع بأصله، ولكن المعتمد الأول وأن العبرة بالضرر ينظر للقيمة ولا ينظر للمنفعة. ثم ضرب المصنف أمثلة فقال: كحمام. المراد بالحمام هي الحمامات الشامية وغيرها التي تكون بيتا ثم يأتي الناس إلى هذا البيت فيستحمون فيه، وسمي حماما لأنه يخرج منه ماء حار وهو الحميم. إذن قوله كحمام أي الحمام الموضع الذي يستحم فيه ويكون دارا مستقلة، وأما في لسان فيه غير ذلك. إن الآن فإننا نسمي الكنف وأماكن قضاء الحاجة حماما، ليس هذا هو المراد، وإنما مرادهم بيت وغرفة، يكون هذا البيت وهذه الغرفة لأجل أن يغتسل فيه ويؤخذ منه الماء الحميم، فقد يكون فيه بئر وقد يكون فيه غير ذلك. هذا الحمام أو الغرفة هذه إذا قسمت كان فيها كان لها مالكان، فقسمت بينهما فإنه لا ينتفع بالحمام حينئذ، بل ستنقص قيمته كما لا الفرق البين، لأنه إذا لم ينتفع به كحمام نقصت القيمة، فحينئذ لا يقسم قسمة إجبار، وإنما يقسم قسمة تراض، لابد أن يتراضيا على أن يكون الأول النصف الأول والنصف الثاني، أما أن يجبر القاضي عليه فلا. قال ودور صغيرة، المراد بالدور هي البيوت ومثلها الأراضين الصغيرة، فهذه الأراضين لو كان أو الدور الصغيرة إذا كانت ملكا لشخصين، فلو قسمت بينهما لواحد منهما نصف الأرض أو الدار والثاني له النصف الآخر لنقول إنه نقصت قيمتها، فإنك تعلم أن الدور الصغيرة التي مساحتها 50 مترا كبيوت مكة القديمة مثلا، هذه لو أصبحت الملك بين اثنين لنقصت القيمة أكثر. تعلمون أراضي مكة القديمة بعض السكوك على 50 متر وبعضها على 30 متر، لو كان صك الأرض 60 مترا لكانت قيمته أعلى، ولذلك لما قلت المساحة حينئذ نقول إنه يكون فيها ضرر بنقص القيمة. قال وشجر مفرد، بمعنى أن يكون اثنان يملكان شجرة، فإن هذه الشجرة أو يملكان شجرتين فإنها إذا قسمت بينهما فيها نقص لقيمتها ولا شك، وهذا واضح. قال وحيوان، لأن الحيوان إذا ذبح نقصت قيمته، فحينئذ لا يمكن فيه قسمة الإفراز إلا بالتراضي ولا يمكن الإجبار عليها. نعم. قال وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. نعم، يقول وإن تراضيا على القسمة للدور الصغيرة أو للأعيان أو للشجر أو للحيوان فإنه حينئذ يقول تصح وتكون بيعا. فلو أن اثنين عندهما شاتان وهاتان الشاتان مختلفتان في الحجم فتراضيا على أن يكون لكل واحد منهما شاتا، فهذه قسمة لكنها قسمة تراض ولا يجوز الإجبار عليها، لأن الحيوان يختلف فليس الأول قيمته كقيمة الثاني، وهذا معنى قوله وحيث تراضيا صحت أي صحت القسمة، لكن قال كانت بيعا، وهذا هو الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، فإن قسمة الإجبار ليست بيعا وإنما هي إفراز، وأما قسمة التراضي فإنها بيع. قال الشيخ وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت في البيع من الأحكام، مثل خيار المجلس يثبت فيها خيار مجلس، فلكل واحد منهما الفسخ قبل التفرق من المجلس لحديث ابن عمر، كما أنه يجوز فيها كذلك الشرط، شرط الخيار وشروط الجعلية، سواء قلنا إنه يجوز شرط جعلي أو أكثر من شرط، كما أنه يجوز فيها أيضا أن يعلق الفسخ على شرط أو عوض وهو الذي نسميه نحن بالعربون وهو من مفردات المذهب، كما أنه يجوز فسخه بالعيب ويجوز فسخه بسائر ما يبيح فسخ العقود والبيوعات، ولذلك سميناه بيعا وليست إفرازا، فيجوز فيه ما يجوز في البيع من سائر الأحكام. نعم. قال وإن لم يتراضيا فدعا. نعم، قال وإن لم يتراضيا أي وإن كانت العين مما لا يمكن الإجبار عليها، نحن نتكلم عن ما لا يقسم قسمة إجبار وإنما يقسم قسمة تراض، قسمة تراض، فإن تراضيا على القسمة فالحمد لله، إن لم يتراضيا اثنان يملكان شاتين فأحدهما قال أنا أخذ شاتا وأنت تأخذ أخرى، فقال صاحبه لا أرضى، فإنه لا يجبر على هذه القسمة، لكن ماذا يفعل؟ نعم. قال فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. نعم، يقول الشيخ إلى إن الأموال التي تكون الملكة فيها مشاعة، يكون الملك فيها مشاعا ولا تجري فيها قسمة الإجبار وإنما قسمة التراضي، فإن لم يتراضي على القسمة وأراد أحد الشريكين إلى بيع العين فإنه يجبر عليها، وهذا معنى قوله فدعا أحدهما شريكه إلى البيع، أي إلى بيع ما اشترك فيه كالشاتين معا، أجبر أي أجبر على البيع إن امتنع فيجبره القاضي، فتباع الأعيان المشتركة بينهما ثم تقسم القيمة بينهما، وتكون القسمة للقيمة قسمة إجبار لأنها إفراز. ومثله لو كان مشتركين في عين واحدة، وهذا معنى قوله فدعا أحدهما شريكه إلى عبد إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أي من الأعيان غير المتعددة التي تكون بينهما فيها شركة أملاك. قال أجبر إن امتنع. قال فإن أبى، رفض أن يبيع ولو بالإجبار، قال بيع عليهما، أي يتولى القاضي بيع العين، بيع عليهما وقسم الثمن بينهما على نسبة الملك، وهذا الذي يفعله القضاة. فإن من كان شريكا مع آخر في عين لا يمكن إفرازها فإنه يرفع للمحكمة العامة بطلب الإفراز والقسمة، فيأتي القاضي للشريك فيقول تراضيا على القسمة، فيقول لا لا أرضى، فيقول له القاضي إذن المرحلة الثانية بيع الأرض أو العين أو السيارة أو المصنع أو نحو ذلك من الأعيان. فإن أبى قال لا أريد البيع، فحينئذ يبيعها القاضي عن طريق محكمة التنفيذ، فيصدر حكما ببيعها للضرر، لضرر الشريك أي ضرر الشركة بينهما، ثم ترفع لمحكمة التنفيذ، ومحكمة التنفيذ تشكل مزادا، ثم بعد ذلك تباع الأعيان سواء كانت سيارات أو أعيان أو بهائم أو أراضين أو غير ذلك، وتقوم المحكمة بقسمة الثمن بينهما قسمة إجبار، لأن الأثمان مما تدخله قسمة الإجبار. قال ولا إجبار في قسمة المنافع. إذا كان اثنان، انظروا معي في هذه المسألة، إذا كان اثنان يملكان عينا كبيت أو دابة أو سيارة ولم يريد قسمة العين، وقال نريد أن تبقى العين ملكنا لكونهم أخوين أو نحو ذلك، ولكنهم اختلفوا في قسمة المنفعة، فهل يجبران على قسمة المنفعة أم لا؟ بمعنى أن القاضي هل له الحق أن يدخل في قسمة المنفعة فيقول لهم، أي يقول للشريكين عليكم بالمهايئة، فلك العين شهرا ولك العين شهرا، أو لك أسبوعا ولك أسبوع. نقول إنه ليس للقاضي أن يجبر على قسمة المنافع، لأن قسمة المنافع هي التي تسميها الفقهاء بالمهايئة، بالمهايئة، واحفظ هذا المصطلح، المهايئة هي قسمة المنافع. القاضي لا يجبر على المهايئة ولا قسمة المنافع، والسبب قالوا لأن المهايئة عند العلماء نوع من أنواع المعاوضة، فهو مبادلة حق بحق، والقاضي ليس له الإجبار على ذلك، وإنما يجبر القاضي على قسمة الأعيان لا على قسمة المنافع. انظر ماذا يقول الشيخ، ولا إجبار في قسمة المنافع وإنما فيها التراضي بين المالكين، وإنما يجبر القاضي في قسمة الأعيان. ثم فصل ذلك، يعني كيف يكون اقتسامهم للعين على سبيل التراضي وهو الذي يسمى بالمهايئة. قال فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع. نعم، يقول لو اقتسماها مهايئة بالزمن، اثنان يملكان دارا أو سيارة فاقتسماها بينهم، كل واحد ينتفع بالدار أو بالسيارة شهرا، نقول تصح هذه القسمة للمنافع، لكن يجب أن تعلم أمرين: أن قسمة المنافع جائزة في الابتداء وجائزة في الانتهاء. ومعنى قولنا إنها جائزة في الابتداء أي أن القاضي ليس له أن يجبر عليها، فلا تقع قسمة المنافع إلا جائزة في الابتداء. ومعنى قولنا إن قسمة المنافع جائزة في الانتهاء بمعنى أنه إذا دخل في قسمة المنافع جاز لكل واحد منهما فسخ هذه القسمة وعدم إتمامها، وحينئذ فإننا نقول إن هذا الفعل جائز، وهذا معنى قوله صح جائزا. إذن فقوله جائزا أي جائزا باعتبار ابتداء العقد فلا إجبار فيه، وجائزا باعتبار منتهاه فإنه يجوز الرجوع فيه، وهذا معنى قوله ولكل الرجوع. هذا مثال المهايئة وقسمة المنافع باعتبار الزمان. وأما قسمة المنافع باعتبار المكان، بأن يكون شخصان يملكان دارين ملكا مشاعا فيتفقان، أو يملكان دكانين فيتفقان بينهما أن الدكان الأول انتفع به أنت والدكان الثاني ينتفع به الآخر، مع أن ملك الدكانين مشاع بين الشريكين، نقول هذه قسمة للمنافع على طريقة قسمة المنافع والمهيئة فإنه جائز وليس بلازم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. نعم، لا أنت. قال النوع الثاني مما يقسم، وهو الذي يقسم قسمة إجبار. وعندما نقدم معنا أن نقول قسمة الإجبار فإننا نتكلم عن المقسوم وعن صفة القسم وعن صفة القسمة بينهما. ما الذي يقسم قسمة إجبار؟ ذكر المصنف أن الذي يقسم قسمة إجبار هو ما وجد فيه قيدان. القيد الأول قوله هو ما لا ضرر فيها، وتقدم معنا أن معنى الضرر على مشهور المذهب في القسمة أي أنه إذا قسمت العين فإنه لا تنقص قيمة المقسوم عن نسبته، فلو كانت العين قيمتها 100 فأخذ أحدهم نصفه فإنه لا تنقص عن 50 وهكذا. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال ولا رد عوض، يعني فلا يرد عوض لأحدهما عن الآخر. مثال ذلك: لو أن اثنين يملكان عينا يملكانها على التنصيف، أحدهما يملك نصفها والآخر يملك النصف الثاني، لكن هذه العين لا يمكن أن تقسم إلى قسمين وإنما تقسم أثلاثا، فتقسم إلى ثلاثة أقسام ولا تقسم قسمين، لكونها مصنوعة من ثلاثة أجزاء أو لكونها ثلاثة قطع وليست قطعتين، فحينئذ نقول إنه لا بد من رد عوض لأحدهما. مثال آخر: لو أن اثنين يملكان شاتين فإذا أخذ كل واحد منهما شاتا فلا شك أن أحد الشاتين أغلى من الثانية، فلربما أعطى من أخذ الغالية الآخر 10 ريالات أو أكثر أو أقل، فيكون فيها رد عوض. فنقول حينئذ ما دام فيها رد عوض فلا يكون فيها قسمة الإجبار، بل يكون فيها قسمة التراضي، إلا أن يمتنع من قسمة التراضي فيجبران على البيع لا على القسمة. وهذا معنى قوله وهي ما لا ضرر فيها أي في القسمة، وعرفنا معنى الضرر، ولا رد عوض. نعم. قال: وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا، وهذا النوع ليس بيعا. يقول الشيخ: وتتأتى أي قسمة الإجبار في أمور، منها أولا كل مكيل وموزون. عندما نقول في كل مكيل وموزون أي من جنس واحد، لا أن يكون يملكان مكيلا وموزونا من جنسين، بل يقسم ما كان من جنس وحده ويقسم ما كان من جنس آخر في غيره. وهذه مسألة دائما نكررها، أن المعتمد عند فقهائنا أن المثليات هي المكيلات والموزونات، ولذا فإنهم لا يرون قسمة الإجبار إلا في المثليات فقط. وحيث كان المشهور عندهم أن المثلي هو هذا الكأس المكيل والموزون فقط، دون ما عداه من المصنوعات والمعدودات فإنهم خصوا الحكم هنا بالمكيل والموزون وحده. وأما على الرواية الثانية حيث يتوسع في المثليات حتى في المصنوعات مثل هذه الكؤوس الذي نشرب فيها الماء، دقة صناعة هذا الكأس مشابهة تماما للكأس الآخر الموجود عند برميل زمزم هناك، لا فرق بينهما. فحيث قلنا إن المثليات تدخل أيضا في المصنوعات فنقول تجري قسمة الإجبار في كل المثليات. إذن أنا قصدي من هذا الكلام ما هو؟ أن تعبير المصنف بالمكيل والموزون مراده أي في المثليات، واكتفى المصنف بالإشارة للمكيل والموزون دون بيان المناط وهو المثليات، لأن عند المصنف والمذهب أن المثليات خاص بالمكيل والموزونات فقط. فالرواية الثانية التي عليها العمل القضائي عندنا فإن المثليات أوسع من ذلك ومردها إلى العرف. ثم قال الشيخ وفي، فهنا أتى بحرف الجر ما يدل على أنه ليس من المثليات. قال وفي دار كبيرة، لانعقاد الإجماع على جواز قسمة الدار الكبيرة. فلو أن اثنين يملكان أرضا واسعة حجمها كبير لنقول 1,000 أو 2,000 متر، وفي تقسيمها إلى قسمين أو ثلاثة فإنه لا يضر في قيمتها، فنقول حينئذ يجري فيها قسمة الإجبار. هنا مسألة تتعلق بتغير الأحوال. الفقهاء تكلموا عن الدار الكبيرة والأرض الواسعة باعتبار زمانهم. في زماننا الآن ربما البلديات تمنع إذا خرج صك على دار أو أرض أن تفرز إلى صكين إلا بنظام مستقل يتعلق بالوحدات السكنية من منفصلة. بناء على ذلك فنقول إن الأرض الواسعة والدار الكبيرة في وقتنا هذا، وأنا أتكلم هنا عن بلادنا، حيث منع قضاء وإجراء من إفرازها بصكين منفصلين فإنه لا يجري فيها قسمة الإجبار. فلا يجري قسمة الإجبار إلا فيما يمكن إفرازه بصك، أي حجة استحكام منفصلة. وهذا يدلنا على أن ما ذكره العلماء في جزء كبير منه مبني على تقييد عرفي، وهذا مبني على الكلام المشهور عند أهل العلم أن لولي الأمر تقييد المباحات وتقييد وبعض التصرفات للمصلحة. قال ويدخل الشجر تبعا. سبق معنا أن الشجر وإن كان متعددا لا قسمة إجبار فيه، وإنما فيه قسمة التراضي، لأن الشجر ليس من المتماثلات. لكن كما تعلمون أن من القواعد الكلية عند أهل العلم والتي تجري في أغلب أبواب الفقه أن التابع تابع قسمة الإجبار. فحيث كان الشجر تابعا للأرض والأرض يجوز الإجبار على قسمتها فإن الشجر يدخل تبعا. نعم. قال فيجبر الحاكم. طيب. أحد الشيء أو قبل نسيت جملة وهي قوله وهذا النوع ليس بيعا. كل ما كان من باب قسمة الإجبار سواء كان بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم فإن هذا لا يسمى بيعا وإنما يسمى إفرازا، وبناء عليه لا تترتب عليه أحكام البيع من وجود العيب، لأن العيب مشترك في العين كلها، أو من وجود الشروط الجعلية، أو التعليق على تعليق الفسخ على شرط أو مبلغ، وهو ما ذكرناه قبل، وهو ما يسمى بالعربون وغير ذلك من الأمور فإنه لا يدخل فيه، ومثل خيار الشرط والمجلس. يقول الشيخ فيجبر الحاكم إذا ترافع إليه. قال فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع بشرط أن يرفع شريكه إليه طلب الإفراز والقسمة. نعم. قال ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما. نعم. يقول الشيخ إن قسمة الإجبار لها ثلاثة أحوال، إما بحكم الحاكم فهو الذي يقسم، وإما أن تكون بينهما وحده ومن دخول طرف ثالث، وهذا معنى قوله ويصح أن يتقاسم بأنفسهما، ويجوز أن يدخل قاسما. قال وأن ينصب قاسما بينهما. وقول المصنف إنه يصح أن ينصب قاسم، أتى المصنف بلفظ المفرد وهو قوله أن ينصب قاسما، وهذا يدلنا على أنه يكتفى في القاسم أن يكون شخصا واحدا، ولا يلزم أن يكون فيه شخصان إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان القسمة تقتضي تقويما للعين مثل قسمة التراضي، فحينئذ لا بد من أن يكون قاسمين اثنين، لأن التقويم لا بد فيها من اثنين ولا يكتفى بواحد. نعم. قال: ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة. قال: ويشترط أي في القاسم إسلامه، أي يكون مسلما، وعدالته أي عدالته الظاهرة والباطنة لأنه مخبر، وتكليفه أي بالغا عاقلا. قال: ومعرفته بالقسمة، لأن هذا من باب العمل، ومن شرط العمل لا بد أن يكون الشخص عالما بما يعمله. نعم. قال: وأجرته بينهما عداء أو أجر قدر أملاكهما. نعم. قال: وأجرة القاسم إن لم يكون قد اتفق على شيء معين، إن كان قد اتفق أنها على أحدهما، أو قال القاسم إني متبرع بذلك، فإن أجرته التي نص عليها ابتداء أو أجرة مثله إن لم يكن قد نص عليها ابتداء تكون بينهما على قدر أملاكهما، فمن كان مالكا للثلثين يدفع ثلثي الأجرة، ومن كان مالكا للثلث دفع ثلث الأجرة. وهنا فائدة لغوية، يقول العلماء إن أجرة القاسم تسمى قسامة. وأنا أسأل الآن مقارنة بالدرس قبل الماضي أو قبل الماضي، ما الفرق بين القسامة والقسامة؟ والفرق بينهما من حيث بار الشكل ضمة، ولكني أسأل عن الفرق بينهما من حيث المعنى. القسامة بالفتح هي الحد يمين أيمان، وتكون في الجنايات، وأما القسامة فإنها مال، وهي الأجرة التي تعطى للقاسم. ولذا فإن العناية باللفظ وضبطه مهم جدا لطالب العلم. نعم. قال: وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. نعم. يقول الشيخ: ولو تقاسما بالقرعة، سواء كان من قسمة التراضي أو من قسمة الإجبار، فقسمة التراضي جعلوا شاتين لكل واحد شات، فقالوا نقسم بيننا هاتين الشاتين لأحدنا واحدة والآخر الثانية، أو كان من المكيل والموزون فقسموه بينهم قسمة إجبار لأنه من المتماثلات، فلما قسموا قالوا نريد أن نجعل بيننا قرعة، فمن قرع أي خرجت له القرعة فإنه يأخذ الأيمن والثاني يأخذ الأيسر. قال: وإن تقاسما بالقرعة جاز، سواء كان قسمة إجبار أو اختيار. قال: ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، تكون لازمة حين ذاك، أي إذا كانت القسمة قسمة إجبار وليس له الرجوع فيها من حين تخرج القرعة. قال: ولو فيما فيه رد أو ضرر، وهي قسمة الاختيار، بمعنى لو أنهما اختارا ثم اقتسم بينهما فإنها تكون حينئذ لازمة. نعم. قال: وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. نعم. لو قسمها بينهما فقال أحدهما للآخر اختر ما شئت منهما، فنقول حينئذ هذا جائز، وما اختاره أحدهما يكون لازما، لكن ما يثبت اللزوم إلا بالتفرق. لماذا فرقنا بين هذه وتلك؟ نقول: لأن هذا فيه نوع اختيار فيكون شبيها بالبيع، وأما القرعة فإن القاعدة عندنا في القرعة أنها تكون فيما اشترك فيه في الاستحقاق والتبس استحقاق عين كل واحد منهما في العين، والعمل بالقرعة عمل به أكثر أهل العلم، ولكن بعض أهل العلم أوسع من بعض في العمل بها، ومن أوسع المذاهب عملا بالقرعة مذهب الإمام أحمد، وقد قال الإمام أحمد: في القرعة نحو من 6 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرعة ليست قمارا، وإنما هي تكون عند الاشتباه في عين الاستحقاق مع الاتفاق في وجود الاستحقاق وسببه. نعم. قال: وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة. قال: وإن خرج في طيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. نعم، لأنها في معنى العيب، لأنها في معنى البيع. نعم، لأنها في معنى البيع، والبيع إذا بان فيه عيب فإنه يخير بين أمرين، إما الفسخ وإما أخذ الأرش وإما الرد. وهنا لا رد، لا يكون فيه رد. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا لشريكه وحده، بل هو ملك لهما معا، فيخير حينئذ بين أمرين. نعم. قال وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. نعم، يقول وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، أي بطلت القسمة. ومعنى قولنا غبنا فاحشا هو الغبن الذي يثبت به خيار الغبن، وسبق معنا أن خيار الغبن هو كل غبن فوق ما يتغابن به الناس عادة، لأن الغبن كما مر معنا في كتاب الخيار نوعان، بالزيادة على سعر المثل، وهذا لا يثبت فيه الخيار إلا بالشرط، وغبن بما بالزيادة على ما يتغابن به الناس عادة، وهذا يثبت به الخيار مطلقا. قال وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت أي ونقضت القسمة، لأن هذا من باب الاختلاف في الصفة، وسبق معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاختلاف في الصفة في باب الخيار، فإنهما يتحالفان ويفسد البيع. نعم. قال وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. نعم، هذه المسألة صورتها ماذا؟ أن يكون اثنان مشتركان في أرض شركة أملك، ثم يقسمانها بينهما، ثم يكون نصيب أحدهما لا طريق له إلا بالمرور على طريق الثاني، على بالمرور على طريق الأرض الأول، لأن تكون محاطة من ثلاث جهات بجبل مثلا أو بأملاك، ولا طريق للدخول إليها إلا عن طريق ملك الأول، فحينئذ نقول بطلت القسمة، لأنه لا يكون فيها قسمة تراضي، ولا يكون فيها قسمة إجبار، لأن فيها ضرر على أحد الشريكين لمرور الطريق في أرضه، وحينئذ نقول بطلت إلا أن تكون بتراض منهما، فإن تراضيا على هذه القسمة جاز، وإلا فلا. إذن هذه الأرض الكبيرة لا يكون فيها قسمة إجبار إذا لم يكن الطريق يمر على أحد القسمين إلا بالمرور على الأول، لأنه حينئذ يكون فيها ضرر على أحدهما، وهذا معنى قوله وإن حصل الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر يمكنه أن يمر عليه، فإنه يتضرر الثاني الذي لا طريق يمر عليه، قال بطلت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات. نعم، بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الدعاوى والبينات، ومراده بالدعاوى أي صفة الدعوى التي يتكلم بها المدعي، وأما نظر القاضي فقد تقدم معنا قبله. والمراد بالبينات أمران عند أهل العلم، الشهادة والإقرار، وما عداها فإنها لا تسمى بينات عندهم، وإنما تسمى قرائن. نعم. قال لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. نعم، المراد بجائز التصرف هو البالغ العاقل غير المحجور عليه لسفه، فإن هؤلاء لا يصح تصرفهم في أموال أنفسهم، فحينئذ لا يصح الدعوى منهم. استثني من ذلك بعض الأشياء، وهو أن المحجور عليه لسفه تصح منه الدعوى فيما لا تعلق له بالمال، مثل النكاح وغيره. وأما المحجور عليه، وهذه انتبه لهذه المسألة، أن المحجور عليه لحظ غيره، وهو المحجور عليه لفلس، هذا تصح منه الدعوى لأن تصرفه في الذمة صحيح، وإنما هو ممنوع من التصرف في عين ماله. نعم. قال هو جائز التصرف، المحجور عليه لأجل فلس هو جائز التصرف، بخلاف المحجور عليه لسفه أي لحظ نفسه فإنه ليس جائز التصرف. قال وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال. نعم، هذه المسألة من أهم المسائل لطالب العلم في باب القضاء أن يتعلمها. هذه الأحوال هي متعلقة بمسألة ثلاث مسائل، بوجود البينة وعدمها، ووجود اليد وعدمها، ووجود الظاهر وعدمه. إذن القاضي إذا أراد أن ينظر في دعوى لا بد أن ينظر في ثلاثة الأشياء، البينة واليد والظاهر. قبل أن نتكلم عن الأحوال لأبين لك هذه الأمور الثلاثة. المراد بالبينة بمعنى أن يكون أحد المتداعيين أو كلاهما معه بينة تشهد له بالحق، وهم الشهود أو شاهد مع يمين أو إقرار من خصمه، فهذه تسمى بينة فيعمل بها. الأمر الثاني يسمى اليد، بمعنى أن يتنازع اثنان في عين وتكون تلك العين محازة في يد أحدهما، مقبوضة في يده، يحملها في يده أو عنده في بيته، هذه تسمى يده عليها. إذن الفرق بين البينة هي الشهادة أو الإقرار، والنوع الثاني أو ما في معناه، وقد تطورت بعض البينات مثل التوثيق الرسمي فإنه يعتبر أعلى من الشهادة الآن، مثل الصكوك وكتابات العدل والأقارير أمام الجهات الرسمية. الأمر الثاني اليد، تختلف عن البينة، فاليد هو مجرد وضع اليد. هذا الكتاب الشهود يشهدون أنه لي، خل هذا معك وخذ واحدة والآخر أعطيها سعدة. طيب، هؤلاء الشهود يشهدون أن هذا الكتاب لي، هذه بينة. إن لم يكن هناك شهود فالكتاب في يدي الآن، فيدي عليه، إذن يدي على هذا الكتاب، فهذا تسمى اليد. النوع الثالث الذي ينظر له القاضي هو ما يسمى بالظاهر، كل شيء هناك ظاهر وهي قرينة تدل على أنه ملك لشخص، فالنجار هو الذي يملك المنشار والمطرقة والمسامير عادة، وطالب العلم هو الذي تكون عنده كتب عادة، أقول لأنه ربما كان أمي ورث عن أبيه كتبا، والعباءة غالبا إنما تكون للمدرس أو لإمام المسجد مثلا لأن له هيئته كذلك، ومثلها نقول في آلة المزارع، ومثلها نقول في أشياء كثيرة، كل باعتبار ظاهره، هذا يسمى الظاهر. إذن عرفنا البينة وعرفنا اليد وعرفنا الظاهر، انظروا للأحوال الأربع. نعم تفضل. قال: أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينه ولا بينة فيتحالفان ويتناصفان. نعم، وإن هذه الحالة الأولى أن لا توجد بينة، يأتي القاضي يقول: ألكما بينة؟ يقولان: لا. هل هي بيد أحدهما؟ ليست بيد أحدهما، بل هي منفكة ليست بيد ثالث، ولا يوجد ثم ظاهر. مثال ذلك: جاء اثنان إلى القاضي فقال: يا شيخ، هذا الكتاب لي. كل واحد منهما يقول: إن هذا الكتاب لي. ألكم بينة؟ لا. هل هناك ظاهر؟ كلاهما طلبة علم. هل يوجد هناك يد؟ ليس واحد منهما حامل الكتاب، فحينئذ نقول يحكم القاضي، لأنها ليست بيد ثالث، يحكم القاضي أنها لهما، لكن بعد أن يتحالفا، فيحلف كل واحد منهما على ملكه ولا يحلف على نفي ملك صاحبه، لأن الأصل في اليمين البت كما سيأتي في كلام المصنف، فيحلف كل واحد منهما على ملكه، ويقسم القاضي متى داعياه بينهما، فيقول: إن هذا الكتاب أو هذه الشاة أو هذه العين ملك لكما معا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. قال: وإن وجد ظاهر لأحدهما، لا توجد بينة ولا يد وهما الأقوى، لكن وجد ظاهر وهو الأضعف، أضعف الثلاثة، فنعمل بالظاهر. اثنان تنازعا في كتاب، أحدهما طالب علم والآخر ليس من أهل العلم ولا من يقرأ الكتب، وخاصة في الكتب هذا، أن فيقول القاضي: حكمت بالظاهر، لأن العمل بالظاهر قضى به الصحابة، كما قضى به علي وقضى به عمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة جمع بعضا منها ابن القيم في الطرق الحكمية. إذن المقصود من هذا أن العمل بالظاهر يحكم به. تنازع اثنان في آلة نجارة وأحدهما نجار، فيقضي القاضي له به. نعم. قال: الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينته. نعم، يقول: الحالة الثانية أن تكون العين بيد أحدهما، فلها أحوال. انظر معي، لها أحوال. الحالة الأولى: ألا يكون لكل واحد منهما بينة، لا توجد لكل واحد منهما بينة وهي بيد أحدهما، فإنه يقضى بالعين لمن هي بيده، وهذا معنى قوله فهي له بيمينه، أي حيث لم توجد بينة، حيث لم توجد بينة، لكن لا بد أن يحلف. فإن أبى اليمين، قال فإن لم يحلف، رفض من هي بيده الحلف، قال قضي عليه بالنكول، يعني يقضى عليه بالنكول بمعنى أن العين يحكم بأنها ملك للآخر، المدعي الآخر، لأن كلاهما مدع في العين، فحينئذ نقول نحكم بها للآخر ولو أقام البينة بعد ذلك. إذن يقضى عليه بالنكول، ومشهور المذهب أنها لا ترد اليمين خلافا للرواية الثانية. بقيت صورة ثالثة سيريدها المصنف بعد ذلك، لكن سأريدها هنا، وهي من أهم المسائل مفردات المذهب، وهو إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة. فهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم بتعارض البينات، والعلماء يقولون إن البينات إذا تعارضت تساقطت، فإذا تساقطت لم يعمل بواحدة منهما، وتساقطهما لا يلغيهما، بل نقدم منهما بينة الخارج. وهذه من المفردات، أعيد، العلماء عندما قالوا إذا تعارضت البينات تساقطت، ليس معناها أنها تساقطت في عدم الإعمال، بل نرجح من البينتين بينة الخارج، والخارج هو من لم تكن العين بيده، وأما الداخل فهو من كانت العين بيده. والدليل على ذلك في تقديم بينة الخارج سيأتينا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد ذلك. نعم. قال الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالف. نعم. هذه صورتها، أن تكون اليمين اليد لهما معا، فحينئذ لا يد لأحدهما لكن بيدهما معا، ماذا يقول؟ فيتحالفان ويتناصفان. نعم، يقول فيتحالفان، فيحلف كل واحد منهما أن العين له، ويتناصفانها، أي ويتناصفان العين تقسم بينهما. وهذه المسألة لا فرق بين أن تكون لكل واحد منهما بينة أو ليس لهما بينة، بخلاف السابقة، فإن السابقة إذا لم تكن لهما بينة تناصفاه، وإن كانت لهما بينة تعارضتا وقدمت بينة الخارج، لأن هنا لا خارج، فإن العين بيدهما معا. نعم. قال فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه، فللثاني بيمينه. نعم، هذا من باب تقديم الظاهر، وهذا من باب تقديم الظاهر. قال فإن قويت يد أحدهما كحيوان، أحدهما سائقه يعني يجره بزمامه، والآخر يكون راكبا له، فالظاهر أنها ملك للراكب، لأنه لا يركب إلا المالك، وأما السائق فإنه دائما يكون الغلام، ونعرف هذا إلى الآن، مالك الدابة هو الذي يركبها، والراعي هو الذي يجرها. قال أو قميص واحد آخذ بكمه، كم القميص، وغالبا الكم يكون واسعا في الزمان الأول، والآخر لابس للقميص، فالظاهر أنه ملك للابس. قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها. نعم، هذا أيضا من تقديم الظاهر كذلك، بأن يكون نجار وحداد يملكان دكانا وفيه آلة حدادة ونجارة، فالقاضي يحكم بالظاهر، فآلة الحدادة للحداد وآلة النجارة للنجار. قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، فنحكم بالبينة ما لم يكن لصاحبه بينة أخرى. فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا. قال وإن كان لكل منهما بينة، أي بينة مقبولة، والعلماء عندهم هذا يسمى تساوي البينات وتعارض البينات. قال وتساوتا من كل وجه، بمعنى أنهما شاهدان ذكران في مقابل شاهدين ذكرين وهكذا، فقال تعارضتان وتساقطا، تعارضتا وتساقطتا، أي تعارضتا في الدلالة، وحينئذ لا يمكن إعمال أحدهما على الأخرى، فيتساقطان كأن لم يوجدا، إلا في حالة واحدة سيأتي، وهو إذا كانت العين بيد أحدهما فتقدم بينة الخارج على الداخل. فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، كما لو لم يكن كما لو لم يكن لهما بينات. ويقتلعان فيما عداه. ويقتلعان فيما عداه فيما ليس تحت أيديهما. فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. نعم، لأنهما اشترك في سبب الاستحقاق واختلف في العين، فحينئذ يخرج لهم الحق بالقرعة. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. نعم، عندنا مسألة في الخارج والداخل، من هما؟ الخارج هو الذي لم تكن العين بيده، فهو خارج عن اليد، والداخل هو الذي بيده العين. هذه من الصور التي الوحيدة التي يقدم فيها بينة الخارج على الداخل، وهذه من مفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة الباقين. وذلك أن العين إذا كانت بيد أحدهما وكان لكل واحد منهما بينة، قدمت بينة الخارج على بينة الداخل، ولم نقل بالتساقط لظاهر الحديث. وبناء على ذلك سأذكر سؤالا يرجعنا لكل ما سبق. إذا كانت العين بيد واحد منهما ولا بينة، فيحكم بها لمن هي بيده. طيب، لو كانت العين بيد أحدهما وكل واحد منهما قدم بينة فتعارضتا لتساويهما من حيث القوة، فنحكم بها لمن؟ من هو الخارج؟ الذي ليست بيده العين. طيب، لو كانت العين بيد أحدهما ثم أحدهما جاء ببينة والآخر لم يأتي ببينة مقبولة، فنحكم بها لمن؟ لمن أتى بالبينة، سواء كانت العين بيده أو ليست بيده، سواء كان داخلا أو خارجا، وهكذا. فالقضية هي تقسيم، تفهم الأحوال لكي تعرف من الذي تحكم له ومن الذي تحكم عليه. قال لكن لو طبعا للفائدة، العمل القضائي عندنا الآن أنه إذا تعارضت بينة الداخل والخارج فيعمل بقول جماهير أهل العلم، وهو تقديم بينة الداخل خلاف لقول الفقهاء. والعمل القضائي عندنا تقديم بينة الداخل، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد. نعم. قال لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه، قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم. نعم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا. نعم، هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن البينة أحيانا تقدم المتأخرة على المتقدمة ملحقة لها بالنسخ، فقال ولو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه، فالبينة الثانية فيها زيادة علم، وهو انتقال الملك بعد الملك الأول، فهي مقرة بالبينة الأولى وزادت بمعنى آخر. قال قدمت بينته، أي بينة الداخل هنا، لما معه من زيادة العلم. ومثلها لو أقام أحدهما بينة أنها اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك، أي أنها اشتراها من فلان من نفس الشخص، قال عمل بأسبقهما تاريخا. والسبب أنه قد تبين لنا أن المتأخر باعه هذا الرجل ما ليس في ملكه، لأنه باعها للأول، فيكون البيع الثاني باطلا لحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال الرابع أن تكون بيد ثالث. نعم، هذه الحالة الرابعة، وهو أن تكون بس أحسنت شيخ، وهو أن تكون العين بيد طرف ثالث. مر معنى أن لا تكون بيد أحد، أو أن تكون بيدهما معا، أو أن تكون بيد أحدهما. هذا أن تكون بيد طرف ثالث، مثاله يترافع اثنان في كتاب بيد زيد، كل واحد يقول هذا الكتاب لي، فلمن يقضي؟ القاضي. نعم. قال فإن ادعاها لنفسه، أي ادعاها الثالث لنفسه ولا بينه، حلف لكل واحد يمينا وأخذها. نعم، يحلف لكل واحد يمينا، لأن كل واحد منهما دعواه منفصلة عن الآخر، فيحلف يمينين إلا إذا رضي بيمين واحدة فيكتفى بها. فإنك لا أي الثالث الذي بيده العين أخذها منه مع بدلها. أخذاها يعني أخذها المدعيان منه مع بدلها. المراد ببدلها هنا قيمة متلفة قيمتها إذا تلفت إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من المثليات. لماذا ألزم بالقيمة؟ قالوا لأنه نكل عن اليمين فيكون بمثابة المفرط، والمفرط إذا تلفت ولو من غير فعل منه فإنه يلزمه الضمان، وقد مر معنا ذلك في كتاب الغصب. واقترع عليها أي اقترع على العين لمن تكون له كما تقدم معنا فيما إذا لم تكن بيد أحدهما. وإن أقر بها لهما اقتسماها. قال وإن أقر بالعين، أقر الثالث بالعين أنها لهما معا فإنهما يقتسمان هذه العين. لكن وحلف لكل واحد يمينا، ويحلف لكل واحد منهما يمينا أنهما لهما، لأن كل واحد من المتداعيين يدعي أن العين كلها له. وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. نعم، يحلف كل واحد منهما أن هذا النصف الذي أقر به الشاهد من هي بيده أنه له، فيقول والله إن هذا لي، فيكون يحلف بذلك، فيكون هناك يمين من كل واحد من المتداعيين ومن الثالث. نعم. وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف. طيب، يقول وإن قال هي لواحد منهما ولكن لم يقر من هو أو لم يبين من هو، فقال أجهله لا أدري، لكن قطعا أنها لواحد منهما، قال فصدقاه، نعم فصدقاه أنها لواحد منهما، لم يحلف، لا يلزمه الحلف لأنه لم يثبت الحق لواحد منهما، فيكون بمثابة الشاهد، والشاهد لا يحلف. قال وإلا، أي وإن لم يصدقه، بل قال ليست لواحد منا، قال حلف يمينا واحدة بطلبهما معا إذا حلفا معا. قال ويقرع بينهما، ويقرع بينهما بعد ذلك قرعة. فمن قرع حلف وأخذها. قال فمن قرع، معنى قولهم من قرع أي من خرجت له القرعة، حلف أي يمينا أنها له وأخذها، لأنه لا تقسم، لأن صاحب العين أقر بأن العين لواحد منهما وليست لهما معا، فلا قسمة بينهما، فهنا بينة لكنها ناقصة. بهذا نكون انتهينا من باب الدعاوى. ثم المصنف بعد ذلك بدأ يتكلم عن تفصيل البينات وهي الشهادات والإقرار، فقال بدأ بالشهادات فقال أحسن الله عليكم، قال رحمه الله كتاب الشهادات. نعم، قال كتاب الشهادات، أفرده بكتاب مستقل لفائدة،